إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، شرعنا في المجلس السابق في أحكام الرهن، تقدم أن أحكام الرهن أنه من عقود التوثيقات، وذكرنا ضابطاً أنه يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، لأن المقصود منه هو التوثق، وعلى فرض ضياع الوثيقة فإن الحق لا يضيع. وعلى هذا ما يذكره بعض الفقهاء من الشروط والقيود للرهن، هذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه، لأنه كما أسلفنا أنه من عقود التوثيقات. تقدم هل يشترط قبض العين المرهونة لكي يتم العقد، أو أن العقد تام بالإيجاب والقبول؟ عقد الرهن هل يشترط فيه القبض لتمامه أو أنه يتم بالإيجاب والقبول؟ ذكرنا رأيين في هذه المسألة، وأن الأقرب والله أعلم أنه يتم بمجرد العقد وإن لم يقبض المرتهن. وتقدم أن المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون الرهن محوزاً مفرغاً مميزاً، وأن يكون بدين مضمون إلى آخر ما تقدم. وتقدم لنا ما يتعلق برهن المشاع، وأن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يصح رهن المشاع، والرأي الثاني أن رهن المشاع صحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز رهن المشاع ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل. يقول لك المؤلف: لا بد أن يرهن الثمرة مع النخل، أما كونه يرهن الثمرة دون النخل فقال لك هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه كما تقدم يشترط أن تكون العين المرهونة مفرغة، يعني ليست متصلة بشيء آخر، فالثمرة ليست مفرقة عن النخل، فلا بد أن تكون الثمرة مفرغة لكي يصح رهنها، أما أن تكون الثمرة على النخل فلا يصح إلا إذا كان الرهن للثمرة والنخل جميعا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني قول أكثر العلماء أنه يصح أن يرهن الثمرة دون النخل، وأن يرهن النخل دون الثمرة، لأنه كما أسلفنا أن الرهن عقد توثيقة، المقصود منه هو التوثق فقط. فهذا لا يترتب عليه غرر إذا رهن الثمرة دون النخل، لأن فائدة الرهن كما سيأتينا أن الراهن إذا لم يسدد الحق للمرتهن فإن العين المرهونة تباع ويسدد منها الحق. لو فرض أن هذه الثمرة هلكت فإن الحق باق، حق المرتهن باق كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فهو مجرد عقد توثقة. ومثله أيضا قول المؤلف: ولا زرع في الأرض دون الأرض لا يصح. كان هناك زرع شعير أو أرز أو بر ونحو ذلك، لا بد أن ترهن الزرع والأرض جميعا. أما أن ترهن الزرع دون الأرض فقال لك المؤلف لا يجوز. نعم، لأنه كما تقدم من الشروط التي ذكرها المؤلف اشترط في العين المرهونة أن تكون مفرغة، يعني ليست متصلة بشيء آخر. والكلام على هذه المسألة كالكلام على المسألة السابقة. قال: ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى اشترط أن يكون الرهن بالدين أو يكون الرهن على دين، فلا يصح بالأمانات. قال لك المؤلف كالودائع والمضاربات ومال الشركة، يعني صورة ذلك أودعتك وديعة، أودعتك هذا الكتاب وديعة وقلت أعطني رهنا على هذه الوديعة، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أنك تأخذ رهن على هذه الوديعة. لماذا؟ لأن هذه الوديعة ليست مضمونة على من قبضها، يعني أنت أودعتني كتابا قلت خذ الكتاب وديعة عندك، أعطني الكتاب وديعة، ثم قلت لي أعطني رهنا على هذا الكتاب الذي هو وديعة، هل يصح أنك تأخذ رهن؟ قال لك المؤلف لا يصح أخذ الرهن على الوديعة. لماذا؟ لأن المودع أمين ليس ضامنا، لو تلف الكتاب ما يضمن المودع، وإذا كان ما يضمن لماذا يؤخذ على هذا الرهن وديعة؟ لماذا يؤخذ عليه وديعة؟ لأنه يؤخذ عليه لماذا يؤخذ على الوديعة رهن؟ لأنه يؤخذ الرهن لكي يسدد، وهنا هذا الكتاب أمانة عندي، لا لو تلف لا يلزمني ضمان هذا المال الوديعة، فلا يصح أخذ الرهن عليها. ومثلها أيضا قال لك المؤلف رحمه الله مال المضاربة ومال الشركة، يعني مثلا أعطيت شخص 1000 ريال اعمل بهذه 1000 اشتغل فيها ولك النصف ولي النصف، هذه المضاربة، المضاربة دفع مال لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، خذ المال اشتغل فيه 10,000 افتح دكان لبيع المواد الغذائية أو لبيع الكتب والربح بيننا. أنا الآن دفعت إليه هذا المال، هل يجوز أن أقول أعطني، أقول للمضارب أعطني رهنا على هذا المال الذي أخذت؟ قال لك المؤلف لا يجوز. لماذا؟ لأن المضارب حكمه ماذا؟ أمين، يده يد أمانة، فإذا كانت يده يد أمانة وأنه غير ضامن لماذا نأخذ منه رهنا؟ على فرض تلف هذا المال ولا يضمن، فلا حاجة أن نأخذ منه رهن لكي يسدد هذا المال وهو غير ضامن لهذا المال. ومثله أيضا مال الشركة، نعم الشركة مثلا شركة العنان، شركة العنان يشتركان بالمال والبدن، أنا أدفع 10,000 ويدفع 10,000 ريال ونفتح محلا إلى آخره، فلا يصح أن أقول لشريكي أعطني رهنا بهذا المال بمال الشركة نصيبي منه النصف أعطني رهنا، لا، لماذا؟ لأنه أمين. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله صواب، أنه لا يصح أخذ الرهن على الأمانات. وهذا قول الفقهاء رحمهم الله، عامة الفقهاء، يعني أنهم لا يصححون أخذ الرهن على الأمانات، اللهم إلا لو أخذ الرهن على التعدي والتفريط فيها. قال أنت تعطيني رهنا إن تعديت أو فرطت، هذا ممكن، لأنه إذا تعدى أو فرط فإنه يكون ماذا؟ يكون ضامنا، وإذا كان ضامنا أحتاج إلى أن أتوثق من حقي في حال التعدي والتفريط بهذا الرهن لكي يسدد الحق من هذا الرهن. قال المؤلف رحمه الله: ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، فإن هلك في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه. يقول لك المؤلف يصح الرهن بمال السلم. السلم كما تقدم لنا أن يسلمه دراهم على أن يعطيه سلعة، أعطيتك 1000 ريال على أن تعطيني كذا وكذا من الثمار، من الزروع، من الكتب إلى آخره. حتى الآن ما سلمني رأس مال السلم، فقلت أعطني رهنا على هذا الرأس، رأس المال، حتى تسلمني إياه. فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح أخذ الرهن على مال السلف. تقدم لنا، نعم تقدم، أن من شروط صحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد، لا بد من قبض رأس المال في مجلس العقد. لكن لو أنه حتى الآن ما قبض وقال أعطني رهنا المسلم، يقول للمسلم إليه أعطني رهنا برأس مال السلم، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح. نعم، أو المسلم إليه يقول للمسلم، والمسلم حتى الآن ما سدد المال، فالمسلم إليه قال للمسلم أعطني رهنا، قال يصح، لأنه رهن بدين، رهن على دين فيصح. وقال المؤلف وثمن الصرف، تصارف دنانير بدراهم، قال أعطاه 100 دينار على أن يعطيه 200 درهم، لكن حتى الآن ما سدد 200 درهم، فقال أعطني رهنا على 200 درهم، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح. وإن كانت مثل هذه الأشياء يجب فيها القبض قبل التفرق، وإلا لم يصح العقد فيها. لكن ما دام أنه لم يقبض وقال أعطني رهنا حتى تقبضني، فإن هذا يقول لك المؤلف صحيح. والمسلم فيه، وقال لك المسلم، قال للمسلم إليه أعطني رهنا على المسلم فيه، قال هذه 1000 ريال تعطيني بعد شهر كذا وكذا من الأقلام صفتها كذا وكذا، ثم إن المسلم الذي أعطى الحق قال للمسلم إليه أعطني رهنا بهذه السلعة، فيقول لك المؤلف يصح أخذ الرهن على المسلم فيه. وهذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح أخذ الرهن في المسلم فيه، يعني لا يصح للمسلم أن يقول للمسلم إليه أعطني رهنا في السلعة، لا يصح. واستدلوا على هذا بما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لكن الحديث ضعيف، نعم. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف ومذهب أبي حنيفة أنه يصح أخذ الرهن في المسلم فيه من المسلم إليه، لأنه رهن على دين. تقدم المؤلف رحمه الله يقول يصح أخذ الرهن بكل دين مضمون. قال: فإن هلك في مجلس العقد، يعني هلك الرهن، يعني تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه. هنا مسألة، يقال لك المؤلف رحمه الله تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا، يد المرتهن على العين المرهونة هل هي يد أمانة أو يد ضمان؟ للعلماء رأيان، يعني يد المرتهن الآن أنا أقرضتك 1000 ريال وقلت لك أعطني رهن، قلت خذ السيارة رهن، الآن يدي أنا على لما قبضت السيارة، الآن يد المرتهن على العين المرهونة هل هي يد ضمان أو يد أمانة؟ للعلماء رأيان، المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنها يد ضمان، يد المرتهن يد ضمان، ولهذا فرع عليه المؤلف كما سيأتينا. يعني هناك تفاريع كثيرة تدل على هذا الأصل أن يد المرتهن يد ضمان. والرأي الثاني أكثر العلماء أن يد المرتهن على العين المرهونة يد ماذا؟ يد أمانة، بمعنى أنها إن تلفت العين المرهونة بتعد أو تفريط من المرتهن فإنه ضامن، وإن تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه ولا يسقط شيء من دينه. لكن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنها يد ضمان، نعم، وإنما كانت عندهم يد ضمان لأن المرتهن قبضها استيثاقا لحقه، فهي كبدل عن حقه، نعم، قائمة مقام حقه. والشخص إذا هلك شيء من ماله فإنه يكون من ضمانه، فهذه العين المرهونة البدل له حكم المبدل، العين المرهونة هذه بدل عن حقه الذي هو عند الراهن، فإذا كانت بدلا فإنها تقوم مقام هذا البدل، يعني كأنها دخلت في ملكه فتكون من ضمانه. أما عند الجمهور فقالوا بأنه قبضها بإذن المالك، والقاعدة أن ما قبض بإذن المالك فإنه أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. هنا فرع المؤلف على هذا الكلام، قال لك: فإن هلك، يعني الرهن، في مجلس العقد تم الصرف والسلم، يعني تم عقد الصرف وعقد السلم، لأنه المرتهن، نعم، المرتهن لما قبض العين المرهونة قامت مقام الدين حقه، فكأنه قبض حقه، خلاص الآن يكون مستوفيا، المرتهن يكون مستوفيا لدينه، فكأنه قبض حقه. يعني صورة المسألة في الصرف، أعطاه 100 دينار على أن يعطيه 200 درهم، حتى الآن ما سدد 200 درهم، فقال أعطني رهنا، فأعطاه الكتاب، أعطاه الكتاب رهنا، تلف الكتاب. إذا تلف الكتاب قال لك المؤلف تم الصرف، يعني العقد خلاص أصبح تاما، ويكون الكتاب هذا مقابل لأي شيء؟ ها؟ للـ200، كأنه قبض الـ200، لأن يد المرتهن يد ماذا؟ يد ضمان. لكن على رأي الجمهور يد المرتهن يد أمانة لا يضمن إلا بأي شيء إلا بالتعدي أو التفريط. فإذا تلف الكتاب إن كان تعدى أو فرط يحسب من حقه، إذا كان لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يحسب من حقه وحقه لا يزال باقيا. قال رحمه الله: وإذا اتفق على وضع الرهن على يد عدل جاز باتفاق الأئمة. نعم، هذا بالاتفاق. يعني لو أن الراهن قال: أنا أعطيك الكتاب رهن، لكن ما يكون عندك المرتهن، يكون عند زيد. نعم، يكون عند زيد من الناس، نجعل الوثيقة عنده، فإذا حل الأجل ولم يحصل السداد يسدد الحق من الوثيقة. فيقول لك المؤلف: يصح أن يكون الرهن تحت يد عدل. نعم، هذا يجوز، صحيح. فالرهن يصح أن يكون مع المرتهن ويصح أن يكون مع غير المرتهن، شخص ثالث. وهل يصح أن يكون مع الراهن؟ هل يصح؟ عند الجمهور لا يصح، لأنهم يقولون لا بد من القبض. والرأي الثاني إذا قلنا لا يشترط القبض يصح أيضا أن يكون حتى عند الراهن، فيصح أن يكون عند المرتهن وعند الراهن وأيضا عند ثالث. نعم، عند ثالث يسمونه عدلا. قال: وليس للمرتهن ولا الراهن أخذه من يده. يعني العين المرهونة إذا اتفق الراهن والمرتهن أن تكون عند عدل ليس للمرتهن أن يأخذه من العدل، المرتهن ليس له أن يأخذ العين المرهونة من العدل، لأن الراهن لم يرضى أن تكون عنده وإنما اشترط أن تكون عند العدل. والراهن أيضا ليس له أن يأخذ العين المرهونة من العدل، لأن لو أخذها ما تم، أو إذا رجعت العين المرهونة إلى الراهن لم يكن هناك رهن، لأنهم يشترطون القبض. قال: فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن. يعني لو أن العين المرهونة هلكت في يد العدل هل تكون من ضمان المرتهن أو من ضمان الراهن؟ يقول لك المؤلف: من ضمان ماذا؟ المرتهن، لأنه كما تقدم أن يد المرتهن يد ضمان، سواء كانت العين المرهونة تحت يدي أو تحت يد عدل أنها يد ضمان. وعلى هذا إذا كان من ضمان المرتهن، إذا تلفت العين المرهونة وكانت من ضمان المرتهن، يسقط الدين أو لا يسقط الدين؟ يسقط الدين. إذا كانت العين المرهونة تساوي للدين سقط الدين، وإذا كانت إذا كان الدين أكثر، نعم صح، يبقى الفضل يرجع فيه المرتهن على الراهن، وإذا كان أقل رجع الراهن على المرتهن. ولهذا سيأتي نحو هذا. قال المؤلف: ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون. نعم، يقول المؤلف: يجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون. وبدلا من هذا العد الذي ذكر، الحنابلة قالوا في ضابط ما يرهن، قالوا: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. ضابط هذا، كل شيء يجوز بيعه فإنه يجوز رهنه، وهذا في الجملة، هذا في الجملة. وكما ذكرنا، كما تقدم، يعني هنا المؤلف رحمه الله أراد أن يبين ما الذي يرهن، فقال لك الدراهم تكون رهنا، الدنانير تكون رهنا، المكيلات تكون رهنا، والموزونات أيضا تكون رهنا إلى آخره، وعدد. والرأي الثاني ضبط، قالوا كل ما يجوز رهنه فإنه يجوز، كل ما يجوز بيعه فإنه يجوز رهنه. يدخل في هذه الأشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله، وأيضا يدخل غيرها. وسبق أن ذكرنا أن الرهن من عقود التوثيقات، وأنه يتوسع فيه، يعني يتوسع فيه. وعلى هذا نقول، نقول كل ما صلح أن يكون توثقة صح رهنه، حتى وإن كان لا يجوز بيعه، حتى وإن كان لا يجوز بيعه، ما دام أنه يصح أن يكون توثقة فإنه، ما دام أنه يصح أن يكون توثقة فإنه يجوز أن يكون رهنا حتى وإن لم يصح بيعه، لأنه المقصود هنا الاستيثاق من الحق. وصحيح أن فائدة الرهن أن الراهن إذا لم يسدد المرتهن فإن العين المرهونة تباع ويوفى الحق من ثمنها، لكن هذه هي فائدة الرهن، هذا تمام الرهن، تمام الرهن أن يكون الراهن مما يجوز بيعه. لكن لو رهن شيئا لا يجوز بيعه فلا مانع من ذلك، لأن المقصود هو التوثيقة. قال ما دام أنه يصح رهنه، قال فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين، وإن اختلف في الجودة والصناعة. يعني أقرضه دنانير وقال أعطني رهنا، فأعطاه دنانير رهنا فهلكت عند المرتهن، ها؟ قال لك هلكت بمثلها من الدين. مثلا أرهنه، أقرضه 200 دينار وأعطاه 100 دينار رهنا، القرض 200 والرهن 100، فهلكت هذه 100 عند المرتهن، ها؟ وش قال لك؟ هلكت بمثلها من الدين. يعني كم يبقى للمرتهن الآن؟ يبقى له 100. وهذا مفرع على ما تقدم عند الحنفية أن يد المرتهن يد ماذا؟ يد ضمان. لكن إذا قلنا بأن يد المرتهن يد أمانة، ننظر إن تعدى أو فرط هلكت من الدين، إن لم يتعدى أو يفرط فإنها لا تهلك من الدين. قال المؤلف وإن اختلف في الجودة والصناعة، يعني هذه الدراهم والدنانير حتى وإن اختلفت في الجودة والصناعة، لكن يعني هو المؤلف نظر إلى العدد، فإذا أقرضه كذا وكذا عددا وهلك مثل هذا العدد خلاص هلكت من الدين حتى وإن اختلفت. والذي يظهر والله أعلم أنه ينظر إلى الفضل، يعني إذا كان هناك فضل فإنه يحسب. قال ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه، ثم علم أنه كان زيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد. كان له دين على غيره، يعني أقرضه 100 دينار ثم بعد ذلك أخذ منه مثل دينه، هو يريد منه 100 دينار فأعطاه 100 دينار ثم علم أنها زيوفا أنفقها، أنفق هذه 100، أعطاه 100 دينار وأخذ منه 100 دينار ثم أنفقها، بعد أن أنفقها علم أنها زيوفا، يعني أنها معيبة، أن هذه معيبة. قال لك المؤلف لا شيء له عند أبي حنيفة، خلاص، وما دام أقرضه 100 دينار ثم أخذ منه 100 دينار وأنفقها، قال لك لا شيء له. طيب إن لم ينفقها، على كلام المؤلف أنه إذا لم ينفقها فإنه يرجع بالجياد، يرد الزيوف ويرجع بالجياد. وقال أبو يوسف ومحمد يرد الزيوف ويرجع بالجياد، هذا رأي الصاحبين وهو الأقرب والله أعلم، أنه يرد، وأخذ منه معيبة يرد هذه المعيبة ويرجع بالجياد لأنه أقرضه جيادا فيرجع بالجياد. قال ومن رهن عبدين ب1000 درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبض حتى يؤدي باقي الدين. يعني هذه مسألة، ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن الرهن متعلق بجميع أجزاء الدين، وهذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله هو اللي عليه جماهير الفقهاء، الرهن متعلق بجميع أجزاء الدين، فلا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين. فمثلا أرهنتك، أقرضتك 1000 ريال وأخذت منك رهن، أخذت منك رهن 1000 قلم، سددتك 500 ريال، بقي كم؟ 500. الآن بقي، أن قلت الآن بقي 500، أعطني 500 قلم، الرهن كم؟ 1000 قلم، وأنا أقرضتك 1000 ريال وأخذت منك 1000 قلم، أخذت منك 1000 قلم رهنا، سددتني 500، بقي في ذمتك كم؟ 500. لما سددت 500 قلت أعطني كم؟ 500 قلم، نصف الرهن، سددت أنا نصف الدين أعطي نصف، هل لك ذلك؟ هل للراهن ذلك أو ليس له ذلك؟ قال لك المؤلف لا. طيب سدد جميع 1000، ما بقي إلا 1 ريال، ها؟ هل له أن يأخذ شيئا من الأقلام من الراهن؟ لا، ليس له ذلك حتى يسدد جميع الدين. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ما عليه عامة الفقهاء، وهو الصواب أن الرهن متعلق بجميع الدين فلا ينفك شيء من الرهن حتى يسدد جميع الدين. ولهذا قال لك رهن عبدين ب1000 درهم فقضى حصة أحدهما، ولنفرض أن أحدهما ب500 والآخر ب500 وأعطاه، أخذ منه رهنا 1000 وأعطاه رقيقين وسدد 500، هل له أن يطالب بأحد الرقيقين؟ قال لك ليس له ذلك. قال لك لم يكن له أن يقبض حتى يؤدي باقي الدين. قال وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة. هذه فائدة الرهن. فائدة الرهن أن الراهن إذا لم يسدد للمرتهن حقه فإنه يبيع العين المرهونة، نعم يبيع العين المرهونة، يعني الراهن يبيع العين المرهونة ويسدد من ثمنها الحق. قال لك إذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة، فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها، فإن عزله لم ينعزل، وإن مات الراهن لم ينعزل. صح، نعم كلام المؤلف رحمه الله صحيح. إذا شرطت، وهو كلام المؤلف رحمه الله، نعم كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن العين المرهونة لا يبيعها إلا من؟ ها؟ الراهن، إلا صاحبها الراهن، ليس لأحد أن يبيعها إلا بالشرط، لو شرط، يعني لا بد أنه يأذن الراهن في البيع أو يشترط عليه، لا بد أنه يأذن أو يشترط عليه أنه إذا لم يسدد فإن العين المرهونة تباع، يبيعها الراهن أو يبيعها المرتهن ويسدد الحق من ثمنها. لا بد أن يأذن أو يتولى البيع أو يكون هناك شرط، وهذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني أن الذي يتولى بيع العين المرهونة الراهن كما يقول الحنفية رحمهم الله. طيب، إذا رفض الراهن أن يبيع، الراهن رفض أن يبيع العين المرهونة، فإن الحاكم القاضي يجبره على البيع، لا بد أن تبيع، فإن لم يبع فإن القاضي يقوم بالبيع، يقوم ببيع العين المرهونة ويسدد لصاحب الحق للمرتهن حقه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. فكلام المؤلف رحمه الله أن الذي يتولى بيع العين المرهونة هو الراهن، أو أنه يأذن للمرتهن أو لغيره، أو يكون هناك شرط شرط عليه أنه إذا لم يسدد فإنها تباع ويسدد الحق من ثمنه. والرأي الثاني أنه الراهن هو الذي يبيع، إذا رفض أن يبيع أو يأذن بالبيع فإن القاضي يقوم مقامه ويبيع الرهن ويسدد العين المرهونة لصاحبه، يسدد الحق لصاحبه، وهذا أقرب، لأن هذه فائدة الرهن. فائدة الرهن إذا لم يسدد الحق من قبل الراهن للمرتهن فإنه يصار إلى الوثيقة ويسدد منها. قال رحمه الله: فإن ليس للراهن عزله عنها، إنه شرط أن الذي يبيع زيد، ليس للراهن أن يبيع زيد، ليس للراهن أن يعزل زيدا عن البيع، فإن عزله لم ينعزل، وإن مات الراهن أيضا لم ينعزل، المسلمون على شروطهم. قال رحمه الله: وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به. مرتهن، نعم، يطالب، يعني أن المرتهن إذا كانت عنده العين المرهونة لا يتمكن من البيع، لا يتمكن من البيع، وإنما يطالب الراهن بالدين، فإن لم يسدد فإنه يحبسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، والحبس من العقوبة. وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضيه الدين من ثمنه. يعني إذا كان الرهن في يد المرتهن لا يجب على المرتهن أن يمكن الراهن من بيع العين المرهونة حتى يقضي الدين الذي عليه، فإن قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه. يعني الراهن قضى دين المرتهن، فيقال للمرتهن ماذا؟ ها؟ ما دام أنه قضى، قال أن نقول له سلم العين المرهونة لمن؟ للراهن. قال: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف، فإن أجازه المرتهن جاز، وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع. المهم الخلاصة كما تقدم أن فائدة الرهن أنه إذا لم يسدد الراهن الحق للمرتهن فإن العين المرهونة تباع ويسدد الحق من ثمنها. لكن الحنفية يشددون يقول الذي يتولى هو البيع من هو؟ الراهن. المرتهن ليس له أن يبيع. العدل ليس له أن يبيع. الذي يتولى الراهن أو يأذن أو يكون هناك شرط، إما أن يتولى بنفسه أو يأذن أو يكون هناك شرط. والرأي الثاني أن الذي يتولى هو الراهن لأنه هو المالك، فإن أبى أجبره القاضي، إن أبى فإن القاضي يقوم مقامه ويبيع العين المرهونة ويسدد للمرتهن، سدد المرتهن حقه. قال نعم. قال رحمه الله: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف، فإن أجازه المرتهن جاز، وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع. إذا باع الراهن، الذي يتولى البيع هو الراهن. وكلام المؤلف رحمه الله يتولى البيع، تبيع العين المرهونة هو الراهن، لكن أيضا لا بد من إذن المرتهن. فإن أجازه المرتهن، لأن له حقا ويد يد ضمان كما تقدم، فإن أجازه المرتهن جاز، وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع. يعني لو أن المرتهن لم يجز البيع، لأنه لماذا لابد من إذن المرتهن؟ لأن الراهن قد يبيعه ببخس. يعني مثلا الدين 1000 والراهن يساوي 1000، فيبيعه الراهن 500، فلا بد من إذن من؟ من إذن المرتهن الذي له الحق، لا بد من إذنه، له به تعلق هذه العين المرهونة، لا بد من إذنه. فقد يكون البيع بثمن بخس فلا بد من إذنه. فإن أذن جاز، وإن لم يأذن قال لا أذن، نقول إن وفى الراهن للمرتهن حقه جاز البيع، لأنه أصبح الآن ما له تعلق. إذا وفى الراهن المرتهن حقه جاز البيع لأنه ليس له تعلق. قال: وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه. يعني نفرض أن الرهن رقيق، فالراهن أخذ 1000 ريال قرض وقال للمرتهن خذ الرقيق رهنا، لما أخذه المرتهن ذهب الراهن وش عمل؟ قال هو حر لوجه الله. فهل يصح الاعتاق هذا أو لا يصح الاعتاق؟ قال لك المؤلف يصح الاعتاق، وهذا قول أكثر العلماء، يقولون عتق الرهن صحيح، يصح الاعتاق. طيب قال لك طيب حق المرتهن من الوثيقة، قال لك فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين، الراهن يطالب بأداء الدين، وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين، وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه. يعني خلاصة هنا أن الراهن إذا أعتق العين المرهونة هل يصح الاعتاق أو لا يصح؟ قال لك المؤلف يصح الاعتاق، وهذا قول أكثر العلماء أنه يصح الاعتاق. طيب حق المرتهن يضيع من الوثيقة أو لا يضيع؟ قال لك المؤلف لا يخلو من 3 حالات: إن كان الدين حالا فإن الراهن يطالب بأي شيء؟ بسداد الدين للمرتهن، وإن كان مؤجلا نقول أعطنا قيمة الرقيق، الرقيق كم قيمته؟ 1000، أعطنا 1000 تكون رهنا عند المرتهن. وإن كان الراهن معسرا، نعم ليس عنده شيء، الدين مؤجل أعطنا القيمة. طيب ما عنده قيمة، ما عنده قيمة، معسر فقير، وش نقول؟ قال لك يستسعى الرقيق. وش معنى يستسعى؟ يقال للرقيق اعمل اعمل حتى تحصل قيمة الدين، فنعطي المرتهن ويعتق الرقيق. نعم. قال لك وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه. نقول للرقيق هذا اعمل واشتغل حتى تحصل ما يساوي قيمة الرقيق، وتكون هذه القيمة رهنا للمرتهن. فهذا هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال كما تقدم أن عتق العين المرهونة من قبل الراهن عند جمهور العلماء أنها صحيحة. والرأي الثاني أن عتق العين المرهونة لا تصح أصلا. يعني كيف نصحح ذلك؟ لأن تصحيح اعتاق العين المرهونة فيه ضرر على من؟ ها؟ على المرتهن. أحسنت، فيه ضرر على المرتهن لأنه يفوت حقه من الوثيقة. فالصواب في ذلك أن العتق أصلا لا يصح، كما أن الراهن لا يملك نعم أن يجعله وقفا إلى آخره، يعني يكون يتصرف فيه تصرفا يفوت على المرتهن الوثيقة، نقول بأن هذا لا يصح. قال رحمه الله وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن، يعني لو فرضنا أن الرهن كان طعاما، جاء الراهن وأكله، وش نقول له؟ نقول أعطنا ماذا؟ أعطنا القيمة. إن كان الدين حال سدد الدين. طيب الدين ليس حالا، نقول أعطنا قيمة الطعام تكون ماذا؟ تكون رهنا، ولا يجوز له أن يأكله. لكن لو فرض أنه أكله نقول أعطنا القيمة تكون رهنا. قال وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده. لو كان الرهن لو كان طعاما، جاء شخص وأكله، أكل هذا الطعام، أو حيوان وذبحه وأكله، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الخصم هو المرتهن، المرتهن يطالب ويقول أعطنا القيمة لكي تكون رهنا. ولماذا الخصم هو الرهن؟ ها ها نعم صح، لأن الرهن هذا من ضمان المرتهن. يعني الراهن ما يطالب لأنه خلاص يقسم من دينه. لو جاء شخص وأكل الرهن، ها لو جاء شخص وأكل الرهن يطالبه المرتهن بالقيمة. طيب ما سدد خلاص يضيع عليه، يخصم عليه من الدين، لأنهم يرون أن يده يد ماذا؟ يد ضمان. وقلنا الصحيح أن يده يد أمانة، إذا كان تعدى وفرط صحيح، أما إذا كان لم يتعدى ولم يفرط فالصواب أنه لا يضيع عليه حقه. قال وجناية الراهن على الرهن مضمونة وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها. هذا أيضا كله هذا مرتب على أن يده يد ماذا؟ الضمان. جناية الراهن على الرهن مضمونة، ولنفرض أن الرهن كتابا، فجاء الراهن وقطع شيئا من أوراقه يضمن قيمة النقص، القيمة هذه تكون رهنا. طيب لو أن المرتهن هو الذي جنى وقطع شيئا من أوراق الكتاب، ما الحكم؟ يقول لك يسقط من الدين بقدرها. نعم. قال رحمه الله وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر. نعم، أيضا هذا مفرع على ما تقدم، وأن يد المرتهن يد ضمان. فيقول لك المؤلف: جناية الرهن على الراهن، لو كان الرهن رقيقا ثم جنى على الراهن أو على مال الراهن، هذا هدر، لأنه هو ماله. كيف نضمن من هو مال الراهن؟ وكذلك أيضا جنايته على المرتهن وعلى ماله، مال المرتهن أيضا هدر، لو أن هذا الرقيق جنى على المرتهن أو على مال المرتهن هدر، لأنه من نضمن؟ هو يده يد ضمان. هذه العين المرهونة بدل عن ماله، فكما أننا لا نضمن الراهن في ماله، كذلك أيضا لا نضمن المرتهن لا يضمن للراهن في ماله، كذلك أيضا لا يضمن للمرتهن في ماله، لأن يده كما تقدم يد ضمان ضامنة، فهو كالمالك. قال: وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن. نعم، لأنه هذا كل مفرع على أن يده يد ضمان، فأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن، لو كان الرهن طعام مثلا 100 كيس من الرز تحتاج إلى مخزن يحفظ فيه، فيقول لك الأجرة على المرتهن. والرأي الثاني، رأي أكثر العلماء، أن الأجرة على الراهن، لأن الغنم بالغرم نماؤه للراهن، فكذلك أيضا نفقاته وغرمه على الراهن، وملك الراهن. المرتهن ليس له إلا التوثق فقط، وهذا هو الصواب. ولهذا قال لك المؤلف: وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن. أجرة الراعي إذا كانت العين المرهونة حيوانا تحتاج إلى راع، تحتاج إلى نفقة، فأجرة الراعي وأجرة ونفقة العين المرهونة هذا الحيوان، هذا يكون على الراهن لأنه ملكه. نعم، وهذا صواب. الخلاصة في ذلك أن الرهن ملك للراهن، المرتهن هو مجرد توثيقة فقط، وعلى هذا غنمه نماؤه كله يكون لمن؟ للراهن، ويكون رهنا معه. وأما وكذلك أيضا ما يترتب عليه من التبعات والنفقات وما يلحقه من نقص، هذا كله على الراهن. فالغنم بالغرم، غنمه له وغرمه عليه. قال: ونماؤه للراهن فيكون رهنا مع الأصل. نماء العين المرهونة هذه، يقول لك المؤلف رحمه الله أنما هذه تكون للراهن، مثل الولد، لو كان الرهن بقرة وولدت هذه البقرة، فالولد هذا للراهن ويكون رهنا مع البقرة، أو اللبن أو الصوف، هذا كله من النمى. قال لك: ونماؤه للراهن فيكون رهنا مع الأصل، فإن هلك هلك بغير شيء، وإن هلك الأصل وبقي الرهن، إن هلك هلك بغير شيء، يعني إذا هلك النمى هلك بغير شيء، يعني لم يسقط من مال لم يسقط من حق المرتهن شيء. نعم. قال: وإن هلك الأصل وبقي النمى افتكه الراهن بحصته ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النمى يوم الفكاك، فما أصاب الأصل سقط من الدين وما أصاب النمى افتكه الراهن به. قل لك المؤلف رحمه الله: إن هلك الأصل وبقي النمى افتكه الراهن بحصته، الضمير على قوله افتكه الراهن يعود إلى النمى. نعم، يعود إلى النمى. قال: ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك، فما أصاب الأصل سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به. صورة المسألة هذه، نعم، صورة المسألة: رجل رهن بقرة، الراهن دفع للمرتهن بقرة تساوي 10، نعم، تساوي هذه البقرة 10 دراهم. هذه البقرة ولدت ولدا، هذا الولد يساوي كم؟ ولنفرض أنه يساوي 10، كم مجموع الأصل والنماء؟ 20. انسب، نعم، انسب قيمة الأصل لمجموع القيمتين، يعني الأصل قيمة الأصل، نعم، لحظة، قيمة الأصل يوم القبض 10، وقيمة النمى يوم الفكاك 10، مجموع القيمتين تساوي 20. انسب قيمة الأصل إلى مجموع القيمتين، 10 إلى 20 كم يساوي؟ ها؟ النصف، النصف. وعلى هذا، على كلام المؤلف، قال لك: ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النمى يوم الفكاك، فما أصاب الأصل سقط من الدين. الأصل قيمته 10، انسبه إلى مجموع القيمتين، قيمة الأصل والنمى 10 إلى 20، النصف. يسقط الآن من الدين كم؟ النصف، نصف الدين. ما ندري عاد قيمة الدين كم، قد يكون الدين 10 20، يسقط النصف. هذا معنى كلامه: تحسب قيمة الأصل يوم القبض، قيمة النمى يوم الفكاك، تجمع القيمتين، تنسب قيمة الأصل إلى مجموع القيمتين 10 إلى 20، النصف. لما هلك الأصل يسقط بمقدار هذه النسبة 10 إلى 20، نصف، فيسقط من الدين، ها، كم؟ النصف. لماذا؟ لأن الأصل يد أمانة عند من؟ المرتهن. فإذا هلك الأصل، ها، إذا هلك الأصل يسقط من الدين بمقدار هذا الأصل، وأصبح الآن هذا الأصل يساوي نصف الدين، أصبح الآن نصف الدين. فيقول لك المؤلف رحمه الله: الآن يسقط نصف الدين. قال لك: وما أصاب النمى افتكه الراهن به. النمى، نعم، 10، يفتك المؤلف رحمه الله، يقول لك: أنما الآن الباقي هذا يفك الدين الباقي بأي شيء؟ ب بالنمى، وما أصاب النمى افتكه الراهن به، فالراهن يفك ما بقي عليه من الدين بهذا النمى، أو أنه يسدد ما بقي عليه من الدين ويفك النمى. نعم، يفك النمى. وذلك وهذا كما تقدم أنهم يرون أن يد المرتهن يد ماذا؟ يد ضمان. فلما هلك الأصل سقط من الدين بقيمة هذا الأصل، وكيف يحسب هذا؟ كما تقدم في الطريقة. قال: وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين. صح، الزيادة تجوز في الرهن باتفاق الأئمة. فمثلا لو كان الرهن 100 دينار، قال الراهن للمرتهن: الرهن 100، خذ 100 ثانية رهنا. صح ذلك لأنه زيادة في الاستيثاق. وهل تجوز في الدين؟ قال لك: ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يصير الرهن رهنا بهما. وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين، يعني اقترضت، نعم أقرضته 100 دينار فأعطاني كتابا، فقال: أعطني قرض 100 دينار ويكون الكتاب الأول رهن في 100 الأولى و100 الثانية، هل يجوز الزيادة في الدين أو لا؟ قال لك المؤلف: لا يجوز. وهذا قول الجمهور، يعني هو مذهب أبي حنيفة وهو قول الجمهور، يعني الرهن تجوز الزيادة فيه لأنه زيادة في الاستيثاق، لكن الدين هل تجوز الزيادة فيه أو لا؟ أقرضته 100 دينار وأعطاني كتابا، فقال: أقرضني 100 ثانية ويكون الكتاب الذي رهنناه 100 الأولى يكون رهنا 200. قال لك: لا يجوز المؤلف، يعني وهذا قول جمهور العلماء أنه لا يجوز. والرأي الثاني أن هذا جائز لأنه لا مانع من ذلك. هم يقول: لماذا لا يجوز؟ قالوا: المشغول لا يشغل، لأن الرهن اشتغل بالدين الأول فلا يشتغل بالدين الثاني. والرأي الثاني أن هذا يجوز إذا رضي، ما دام أن المرتهن رضي الحق له، فإذا رضي فإن الحق له. قال: وهذا رأي أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الصواب، الصواب في ذلك، كما أنه يجوز الزيادة في العين المرهونة كذلك أيضا يجوز الزيادة في الدين. قال: وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز، وجميعها رهن عند كل واحد منهما، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها، فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه. صورة المسألة: هو اقترض من عمر 100 دينار واقترض من زيد 100 دينار وأعطاهما سيارته رهنا، الآن سدد لعمر 100، هل له أن يرجع بنصف الرهن بنصف السيارة أو لا يرجع؟ لا يرجع حتى يسدد جميع الدين للآخر. أو مثال آخر أوضح: اقترض من عمر 100 دينار واقترض من زيد 100 دينار وأعطاهما 100 قلم، سدد لعمر ولم يسدد لزيد، فهل له أن يرجع بنصف الأقلام أو نقول بأن جميع الأقلام تكون رهنا عند الثاني؟ قال لك المؤلف: جميع الأقلام تكون رهنا عند الثاني، يعني وهذا صواب. نعم، هذا صواب، لأنهما دخل على أن جميع هذه الأقلام وثيقة. قال رحمه الله: ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه، فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه، وكان البائع بالخيار، إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع، إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانا. يعني باع، قال لك المؤلف عبده، ولنقول سيارة، قال بعتك السيارة ب10,000 على أن تعطيني بيتك رهنا بهذه العشرة. يقول لك الآن البائع يقول للمشتري: بعتك سيارتي ب10، طيب ما سدد العشرة، إذا ما سددت العشرة يكون بيتك رهنا بهذه العشرة، وش الحكم؟ هذا جائز. أخذ الرهن على ثمن المبيع جائز، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والرأي الثاني مذهب أحمد أنه لا يجوز، والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف أنه جائز. يعني يصح للبائع، نعم، لا هذه مسألة ثانية، لكن هنا أخذ الرهن، نعم، أخذ الرهن على الثمن إذا لم يسد المشتري. يعني بعتك السيارة ب10,000 ريال ما سددت، إذا ما سددت الآن بيتك يكون رهنا، فيقول لك المؤلف أن هذا جائز ولا بأس به. قال لك: إن امتنع المشتري من تسليم الرهن، وأنا بعتك السيارة ب10,000 ريال والبيت رهن وما سدد الثمن، تعطيني البيت رهن، المشتري امتنع من تسليم الرهن، قال لك لا يجبر، إذا امتنع لا يجبر، وكان البائع بالخيار، إن شاء رضي بترك الرهن. قل أنت للبائع: أنت بالخيار، إما أن تترك الرهن، ما يكون هناك رهن، أو تفسخ البيع، أو تفسخ البيع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا ينبني على ماذا؟ على أن القبض لا بد منه. وإن قلنا بأن الرهن يتم بمجرد العقد، الرهن يتم بمجرد العقد، فإنه يجب على المشتري أن يسلم الرهن. المهم يقول لك: إذا ما سلم المشتري الرهن فإن البائع بالخيار، إن شاء ترك الرهن ما يكون هناك رهن، وإن شاء فسخ البيع. قال: إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن مكانه. يعني إذا دفع الثمن انتهى، ما حاجة للرهن، أو قال: أنا لا أدفع الرهن لكن أدفع قيمة الرهن، نعم الأمر ظاهر. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.